جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: لي صديق يسكن بعيدا عن مكة ويأتي إلى مكة كل يوم ويقوم بأداء عمرة وذلك في رمضان، هل يجوز له هذا؟ هذا يعني تكرار العمرة من ما اتفق السلف على كراهته، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن لا يكرر العمرة إلا إذا حمم رأسه، أي إذا سود رأسه، وهذا يقتضي أن يكون بين العمرتين نحو 15 يوما. ولو كان تكرار العمرة مشروعا مطلقا لكان أول من يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أنهم لم يكرروا العمرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر عمرة القضاء وبقي في مكة 3 أيام أو أكثر ولم يكرر العمرة مع شدة محبته لها صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا الذين تحللوا في حجة الوداع لم يكرروا العمرة بين العمرة الأولى والحج، بل إن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما ذهب مع أخته عائشة إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ولم يحرم معها، وهذا يدل على أنهم كانوا لا يرون ذلك. وأما من استدل بفعل عائشة رضي الله عنها حيث كررت العمرة مرتين في شهر واحد في استدلاله نظر، وذلك لأن عائشة إنما كررت العمرة الثانية على وجه الضرورة لأنها لم تستطع أن تكمل العمرة الأولى، فهي رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة ثم حاضت في أثناء الطريق ثم دخل عليها رسول الله، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ فأخبرته بأنها حائض، فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فأمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة تصير قارنة، ولهذا قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحج. ولما انتهى الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة فأذن لها. وهناك فرق بين شيء يضطر الإنسان إليه وشيء لا يضطر إليه، فهي قد اضطرت إلى التحلل من إلى قلب العمرة الأولى إلى حج لتكون قارنة، فلم تطب نفسها حتى تأتي بعمرة مستقلة. فمن وقعت لها حال مثل حال عائشة رضي الله عنها فإننا نقول لا حرج عليها أن تكرر العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وأما من سواها فإنه ليس من هدي السلف الصالح أن يكرر العمرة بسفر واحد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.